عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنط رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم، يدعو عليهم ويلعنهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع: أن بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآيات جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، هذه الآيات الكريمة الآيات الكريمة ثلاث آيات في شأن الشهداء، والله سبحانه وتعالى يخبر عن الشهداء كما ذكر الحافظ ابن كثير بأنهم يعني أحياء عند ربهم يرزقون إلى قيام الساعة، وهؤلاء الشهداء كانوا يقاتلون تحت راية راشدة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبإذنه، فهم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف من يقاتل تحت راية عمية، إما راية طلب الحكم أو راية طلب الانتقام أو راية طلب الذكر وإثبات الشجاعة والحمية، كل هذه الغايات أو الرايات ليست من سبيل الله في شيء، ما عدا الراية أو الغاية التي يرفعها إمام المسلمين لإعلاء كلمة الله، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والعبرة بالنية وموافقة السنة، اعتبار إخلاص النية لله عز وجل وتحري موافقة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمانتان لصحة العمل وقبوله. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا. لا شك يعني سبحان الله، هذه المراحل في الحياة فيها متأمل، فأول مرحلة وهو في بطن أمه إذا خرج وكان في صحة وفتح له من أبواب الرزق أبوابا جديدة لا يسره أن يرجع إلى بطن أمه، وكذلك إذا صار من أهل الخير وتوفي وصار منعما في البرزخ لا يسره أن يرجع إلى الدنيا، ما عدا الشهيد. الشهيد يريد أن يرجع للدنيا لا للدنيا، ولكنه يريد أن يرجع للدنيا لما يرى من فضل الشهادة، يريد أن يرجع للدنيا حتى يقتل مرة أخرى في سبيل الله لما يرى من فضل الشهادة. اللهم صل وسلم على رسول الله. وما سمعناه من الآثار الصحيحة في شأن الشهداء نسأل الله أن ينفعنا به، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول: هل هناك بدعة حسنة؟ البدعة إذا صارت بدعة في الدين ما هي حسنة. كيف أجمع بين أني أسمي بدعة وأقول حسنة إذا صارت بدعة في الدين؟ لكن هذا اللفظ فيه يعني فيه قد يراد مثلا قد يريد بالبدعة البدعة اللغوية، يعني الشيء الذي اخترع على غير مثال سابق أو حدث لم يكن فيما سبق، كالمخترعات الدنيوية والأشياء التي يعني هي من أمور الدنيا وليست في الدين. وتعريف البدعة كما ذكر الإمام الشاطبي قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. هذه البدعة في الدين ليس فيها حسن. ما هناك بدعة يعني. وهذا عجيب، يعني الإنسان لما هل يسمي أن هناك معصية حسنة؟ ما في معصية حسنة. يعني إذا أردت بالبدعة البدعة في الدين فليس فيه هناك بدعة في الدين حسنة. اللهم إلا إذا كان إحياء لسنة أميتت، فبهذا الاعتبار يعني كأنك أتيت هؤلاء القوم بشيء نسوه لا يعرفون وهو من السنة، فهذا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هذه هي البدعة، فعليه وجرها ووجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال عنده سؤال، يقول: نزل جدة، كنت حارم محرم يعني في العبارة، أنا نازل أخذوا مني الباسبورت يعني الجواز، عايزين يوصلوني بمعرفتهم يدخلوني الفندق وأنا لا أملك قروش. على ضوء ذلك وجدت بأن شخص خلع الإحرام قدامي ولبس المخيط في أقل من 5 دقائق، رجاء الإجابة على. طبعا هذا الشخص الذي لبس خلع الإحرام ولبس المخيط لا يحل له ذلك، إن كان جاهلا فيخلع المخيط ويبقى على إحرامه حتى يعني يقضي عمرته. قد يكون اشترط، يقول: الله إن حبسني حابس فبحلي حيث حبستني. إذا كان اشترط ورد عن البيت ويأس من أن يقضي عمرته في الوقت المناسب، فله أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس ثيابه وليس عليه شيء. أما إذا لم يكن اشترط وصد عن البيت حتى أيس، فإنه يفدي ويخلع ويتحلل. يقول: ما هو النسخ في القرآن الكريم؟ النسخ يقع في الأخبار، النسخ لا يقع في الأخبار، النسخ يقع في التشريع، يعني في الأمر والنهي، ويقع أيضا في القرآن الكريم إذا أنزل الله آية نسخها أي رفعها، إما أن يرفع حكمها وتبقى تلاوتها، وإما أن يرفع تلاوتها ويبقى حكمها، وإما أن يرفع تلاوتها لفظها وحكمها معا. وهذا له أمثلة ذكرها العلماء الذين بحثوا في مسألة النسخ. ولا ينكر النسخ إلا اليهود ومن تأثر بهم من أصحاب البدع أمثال المعتزلة ونحوهم. والله سبحانه وتعالى يعني إذا نسخ آية أو أنساها أبدل خيرا منها لطفا منه سبحانه وتعالى ورحمة بعباده المؤمنين. الجهاد فرض عين أم فرض كفاية؟ منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ف فرض العين إذا دهم العدو البلد، إذا دهم عدو المسلمين بلد المسلمين فهو في تلك الحال يكون فرض عين، وإذا إمام المسلمين ندب إلى الجهاد فهو أيضا يكون فرض عين، أما فيما عدا ذلك فهو فرض كفاية. وبعد ذلك أيضا المستحب، فهو ينقسم على هذه الأقسام الثلاثة: فرض عين وفرض كفاية ومستحب، وتفصيل ذلك في كتب الفقه في أبواب الجهاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.